ما هي أيام بتعدي بالحزن والأفراح، شد الهموم شد كفاية لمو وجراح. الدنيا والله ما تستاهل إن احنا نفضل نظلم في بعض ونفضل ندبر مؤامرات ضد بعض ونفضل نكيد لبعض ونسهر الليالي عشان نأذي بعض. والله الدنيا ما تستحق هذه الأشياء. أنا عايزك تعرف أنا بكلم هذا المظلوم اللي اتظلم اللي اتهضم حقه، والحقيقة احنا عايشين في زمن أنا عارف إنه صعب جدا، عارف إن كتير جدا من الناس الطيبين اتداسوا تحت رجلين، أنا عارف ومقدر اللي أنت فيه وحاسس بيك تماما، لأن زي ما أنت اتظلمت ما أنا اتظلمت وغيرك اتظلم وياما كلنا اتظلمنا وشفنا مظالم ما هياش بسيطة، بالعكس ده في ناس اتظلمت ظلم عياذا بالله كاد أن يودي بحياتها، كاد إن يدمر مستقبلها، لكن بقول لك سبحان الملك هي أيامها تعدي. أيام بتعدي بالحزن والأفراح، شد الهموم شد كفاية لمو وجراح. أيامها تعدي كده كده هتعدي بحلوها وبمرها، وفي النهاية هنقف بين يدي الملك الحكم العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله والله العظيم لو ظلمت مثقال ذرة من خردل ورب الكعبة سيأتي بها الله عز وجل وسيرد إليك حقك إن شاء الله، ولن يجاوز الجسر يوم القيامة ظالم. بطلبك دلوقتي وبقول لك بالله عليك أخويا وحبيبي المظلوم، أخويا وحبيبي اللي انكسر قلبه من كتر الظلم اللي اتسلط عليه، بقول لك إن شاء الله اعف عمن ظلمك، والله يعني لن يزيدك الله عز وجل إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. اعف عمن ظلمك، سامح كده وهدي الليل ده آخر صباح، يا نفسي لا تردي الظلم ولا وراح، سامح كده وهدي الليل ده آخر صباح، يا نفسي لا تردي الظلم ولا وراح، الظلم ولا وراح. انت هتعفو مش عشان انت ضعيف، بالعكس انت هتعفو عن اي انسان ظلمك علشان انت بتحب ربنا، عشان بتسمع كلام ربنا. تسمع كلام ربنا قال ايه سبحانه وتعالى بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انت هتعمل كده فالله عز وجل اولى بالمغفره، انت هتعفو فالله اولى بالعفو، انت هتصفح فالله اولى بالصفح، وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله، طب ليه ربنا ما وضحش هنا الأجر اللي هحصل عليه الإنسان اللي بيعفو ويصبح؟ قال لك لأن أجره لا يخطر على قلب بشر. سامح كده وهدي الليل ده آخر صباح، يا نفسي لا تردي الظلم ولا وراح. اللي هيعفو اجروا على مين؟ ده مش علي ولا على وزير ولا على رئيس ولا على ملك من ملوك الدنيا، انما اجروا على مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. الظلم ولا وراح. نبضه.